آخر الزكاة يريدون وجه الله، هؤلاء هم المضعفون أي الداخلون في الإضعاف وفي المضاعفة، فأولئك هم المضعفون. قال المؤلف المضعفون تواضع يعني الذين ضاعفوه وزادوه بما أرادوه. ثم قال فيه انصفاف عن الخطاب إلى الغيبة. وما الخطاب؟ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، هذا خطاب. وكان مخرج السياق لو كان على نسق واحد أن يقال وأنتم المضعفون، لكن قال فأولئك هم المضعفون. وفائدة الانصفاف ما قلنا فيما سبق التنبيه في جميع الانصفافات. في فائدة أخرى